والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا مقام للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله تعالى من إجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سألني الله التوفيق والسداد، ثم مذكرا إخواني وأخواتي بشكر نعم الله تعالى التي يتقلبون فيها ليل نهار، وكذلك من الاستغفار من الذنوب والأثام، فبهذا وذاك يدفع الله النقم ويزيد النعم، لأن شكرتم لأزيدنكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. نقول المايك غير واصل. حاضر، ما عندي الصوت شوية إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يسلمك ويسلمك. وياك، تفضل. حضرتك أنا مدرس. مدرس رسم. وبعد ذلك مدرس رسم. بس تجريبي يعني بس أشخاص بس من لمس العينين ولا فم ولا بالمضاءة أو بالليل بالنجل الحديدي، ولكن أنا بعبر عن الحالة. بدون يعني تصوير ذوات أرواح لأشياء موجود مثله على وجه الأرض. أحسنت، يعني أنا بس بشوفش أشخاص، ولكن بسهم بأسلوبي أنا بغض النظر، يعني ما بعملش يعني ما بعملش نفس التفاصيل، ولكن بس حالة يعني في هندسية خروج لينة. طب ممكن تصوير ممكن ترسل لنا صورتها كده على الصفحة ولا صفحة؟ إيه أقدر أشوف على الصفحة دي. طب ارسلها كده صورتها شوف اللي أنت ذا. شو رأيك؟ حضرتك معايا فيها؟ معك، أنا أريد صورة لها حتى يعني ليس الخبر كان معينة. أحسنت، هذا إن شاء الله. الله يكرمك، شو رأيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. شوف السؤال، أسأل بس معلش. في السند لما الراوي يقول حدثنا فلان مثلا وفلان في آخرين، يعني إيه في آخرين؟ مع ناس تانية، مع ناس آخرين، يعني في آخرين يعني. أيوه نعم. تمام، والسؤال الثاني بس شفنا في كتاب الزكاة هو يعني إيه في التلخيص لشرح لما أشكال صحيح مسلم في كتاب الزكاة، إنما تجب على من كان له من المال ما له بال، يعني إيه بس ما له بال؟ ما له بال؟ شارب دي في صحيح مسلم؟ في التلخيص لما أشكل من تلخيص في المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح كتاب مسلم. لا ما أعرفش والله، مش فاهم الكلام. الزكاة كان في سياق معين. تمام، شوف آخر سؤال معلش. نعم. درهم الكيل. درهم الكيل؟ اللي هو البغرية والطبرية. انت بتسأل أسئلة غريبة، يعني ايه درهم الكيل؟ الدرهم عملة، الدرهم عملة. تمام. والكيل الكيل أداة وزن يعني. تمام يعني. درهم الكيل يعني ايه؟ استنى لحظة واحدة. الكيل حاجة. لحظة واحدة. لحظة نشوف لك درهم الكيل. على العموم شيء ما مش موجود في زمن، لكن في زمن في الصدر الأول بس. تمام. الله يسلمك. جزاكم الله خير. يا رب السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيكم يا الحمد لله. الحمد لله خلاص. بعد ما شفت ذاك لو في اخ بيبيع مثلا ويشتري مبلغ كبير ويرخص لك من ثمن الموبايل 1000 جنيه مثلا، يعني مثلا التليفون عامل مثلا 4000 وبيشتري بدون بس كاش بثلاثة. يعني هو يريد أن يأخذ فلوس هو يعني من أجل ما معهوش فلوس. يحرق يعني كده كل الناس. بالضبط. اسمه على نفسه وده جائز. في طلاق هذا؟ ما إذا كان يبغى بالمشترين أو ينصب على الناس. إذا كان ينصب على الناس النصب حرام، لأنه ممكن يذهب للرجل يقول له أعطيني هذا المحمول بعشرة آلاف جنيه. ويأخذ المحمول بالقسط وعشرة ريال له ضرب 9000 فسيخسر. بس هل هذا الخسارة يتبعه أنه ينصب على الناس لم يرد للناس أموالهم أو لا؟ لكن بيع حلال. هو يسموه التورق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أرسلت رسالة على الصفحة بعض النماذج من الصفحة. هل في صور ريات عبد الرحمن؟ لا، أرسل بعض النماذج على الصفحة. هل ننظرها الآن؟ الله يسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. لا يديك الصحة والعافية يا رب وبركاته. وياك يا رب وياك. الله يكرمك. كان في حد سيد بس كنت عايز اشوف حضرتك على صحتكم يا شيخ. اتفضل. في حد ان الله قسم الصلاة بينه وبين العبد. هو لفظه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين والعبد ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، أخرجه مسلم في صحيح. صحيح مسلم. تمام. نعم. والحديث الثاني شيخ مصطفى الله ضربت عمرك اللي هو أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي المقدمات والمنجيات والباقيات الصالحات. لا يصح كسند. لا يصح كسند. يعني ساعات يعني حديث غير صحيح. الصورة غير صحيحة. نعم نعم. شكرا لك. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شو مصطفى؟ تفضل. الله يسلمك. الله يكرمك. لما كشفنا عن سؤال بس وانا شفنا يعني الحمد لله بحب ربنا جدا وما شفت طريق الالتزام لمده يعني سنين يعني، بس مش عارف، حاسس اني مش عارف يعني الايمان لذة كده مش قادر اتمكن منها. يعني انا بتجيلي مثلا في رمضان في حاجات من دي، فانا مش عارف يعني. قل يا رب، قل يا رب واستغفر كثيرا لعل الذنوب تحول بينك وبين ذلك. قل يا رب واستغفر. السلام عليكم. شكرا. الله يبارك فيك. احمد ابراهيم متولي، راينا الصور لا باس بها من ناحيه انها ليست من ذوات الارواح، لكن اتقي العري يعني الاشياء التي فيها تعري اتقها، اتقها من باب الاحترام الخلق والاحترام. السلام عليكم. يكون صحيح الله بركاته الشيخ. تفضل. لو في حتى طلب مني منتج معين، بس المنتج ده مش انا اللي ببيعه. واشتريت المنتج ده مثلا بخمسة جنيه وبعته له بعشرة. هل ده حلال ولا حرام؟ والله انا يعني ارى ان هذا من حيل الربا في هذه الايام. شخص ليس معه مال يذهب الى شخص معه مال ويقول له اشتري لي كذا وقصته علي. لا مش قصدي يا شيخ، انا يعني اعرف اللي هو بيبيع المنتج ده، انا ما اعرفوش، فانا هو بيبيع بخمسة فانا هبيع بعشرة. ايوه يعني هو عفوا، انت تاجر؟ هو يعرف انك تاجر؟ يعرف. وجاي يشتري منك على انك تاجر ولا انك وسيط وهتجيبه له ولا ايه؟ لا مش تاجر، ما بديش يشتري منك على انك تاجر. اشتري منك على انك راجل طيب وهتتوسط، يعني انت وصلت فيك الخير وقلت لك يا فلان اشتري لي محمول انت بتفهم. لا اتناقش معك على انك تاجر. لازم في هذه الحاله تكون امينا، الا اذا اخبرتني في الاول انني رجل تاجر. سأشتريه وأوفره لك، تحب تشتريه أو لا تحب تخبرني أنك تاجر. الله يسلمك. السلام عليكم. وياك الشيخ أحمد بن عيد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لو سمحت بدي أسألك، هل الإنسان يحاسب على ما في القلوب؟ إذا عقد العزم على فعل شر يحاسب على عزمه السيء، لأن الله قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. نعم. وأنت تعرف بالاتفاق الحاسب مذموم، حاسب عمله قلبي. والله قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والحب محله القلب. لكن العوارض التي تمر على القلب والخواطر التي لا يستجمعها القلب، الرسول يقول في شأنها إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. بارك الله فيك. أشوفك يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الله مولانا. وياك يا أختي. بعدين حضرتك إذن إنسانية في الناس معية الله، وكان من حضرتك لمن بات به الحال، وجزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك ويسلمنا وإياك. هنالك أمور بها يدخل الشخص بإذن الله، يكون الله معه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، تقية ومحسنة. إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، كنت صابرا فالله معك. طبعا تعرف أن المعية معيتان، معية حفظ ونصر وتأييد، ومعية علم ورؤية وإحاطة. الأخيرة الله مع كل الناس، إنني معكما أسمع وأرى وهو معكم أينما كنتم. لكن معية النصر، إن الله مع الصابرين، لا يقال إن الله مع الكافرين، كنصر وتأييد. فحالك يبين لك إن كنت أنت مطيع لله، من الله عليك بطاعته وحبه والاستقامة على أمره. هذا والحمد لله، والحمد لله علامة خير. إذا كنت أنت بعيد عن الله رسوله فعلامة شر. أما كلمة عن ضيق الرزق ولا مش فاهم. لا ضيق به الحال، يعني هو بدلاء يعني قد يكون هذا رفع في الدرجات، وقد يكون عقوبة من الله. يعني أيوب عليه السلام لبس به البلاء 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد. يعقوب عشرات السنين وهو يدعو يا رب رد إلي ولدي. وفي رفع الدرجات، في رفع الدرجات. وقد يكون الشخص أذنب أو عاقب بالذنب. إذا كنت أيضا مطيعا لله فاطمئني لأنها ابتلاءات برفعة الدرجات إن شاء الله. ولك والسامعين والسامعات. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. إني أحبك في الله وأسأل الله العظيم رب العالمين يجمعنا بهذا الحب حتى ظل عرشه وفي الفردوس الأعلى إن شاء الله. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وأسأل الله العظيم أن يجعلك في أمنه وأمانه. يا رب والسمعين والسمعات يا رب. أن يحفظك بحفظه ويطول عمرك ويزيد عملك. اللهم امين في طاعة الله جميعا. امين يا رب. عندي سؤال يا شيخنا بعدين. تفضل. جاني عاد عمل في السعودية وأنا عليه دين في مصر. هل يجوز لي وأنا في السعودية أن أحب؟ هل الحج سيؤثر تأثيرا كبيرا على سداد الدين؟ يعني هل وقت الدين قد حل أو لم يحل؟ لا لا يؤثر على سداد الدين أبدا. خلاص حج وانوي ووصي، الله يسد عن عنك. ولا أنا في قطعة أرض عايز أشتريها وعايز مثلا إذا كتبت معايا وهتبعها، فعايز أن أنا أكتب باسمها يعني حبا لها وقيمة لها يعني، فهل هذا يجوز؟ عندك أولاد آخرون؟ عندي ولدين وبنت. طيب اكتب للزوجة الذي تدفعه، وإن أكرمتها بشيء زاد اللباس، لكن كل التركة تكتبها للزوجة وتضيع الأولاد، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وفي الأثر ليس في الحديث، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن تكون بغيضك يوما ما. نعم الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم لك يا مصطفى. الحمد لله. أنا بديت مع حضرتك، أنا كنت لسه بتكلم مع حضرتك دلوقتي بشأن دراسة الأرض لزوجتي. طيب ما أنا جذبتك في شيء جديد ولا إيه؟ لا جذبتك مرة خير، ربنا يعزك يا رب. وياك يا مسيح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك شيخنا. فيك بارك الله. رزقنا الله. أنا رحت لزوجي زيارة في السعودية، وبعدين رزقنا الله الحج، كان معي طفلين. الحمد لله. وما كنت بعد الحج إلى رمضان اللي بعده. ثم جيت من غير ما في طواف الوداع، فقال عليا كده حاجة ولا؟ عفوا بقيت من الحج إلى رمضان اللي بعده. رمضان اللي بعده. عملت عمرة ولا أي حاجة؟ في الفترة اللي عملنا كذا عمرة، كنا ضاعوا كذا عمرة يعني. ليس عليك شيء. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا جدر. الحمد لله. بقول لك عايز اتكلم عن حاجه البنك دلوقتي جايب لي مكنه ان انا اوصل بيها للزباين على طريق البنك، يعني هو الزبون انا بزاله على طريق البنك، البنك يشتري مني الحاجه واوصلها له، هو انت حرام ولا حلال؟ انصحك بالبعد عن هذا العمل. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن أرجو أتكلم الشيخ مصطفى. تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخنا؟ الحمد لله. تفضل. بعد إذن حضرتك نسألكم الدعاء. الله يوفقنا وإياك ويثبتنا. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب. بارك الله لنا في حضرتك يا رب. وإياك. ما شاء الله. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. الحمد لله. بارك الله فيك يا شيخ. بارك الله فيك. وإياك. نعم. زوجتي كانت في ولدي في أول لحد رمضان. وكان قبل كده يعني زوجتك عليها صيام 80 يوم. عدة سنوات ولا؟ لا هي ولدت في أول يعني ربنا جرب ولدت واحد رمضان فترجع رجع يبت فيها، وكان فيها قبل كده فرق كبير في رمضان. يعني إجمالي ما عليها 81. أنا مؤلم كده 80 يوم عشان لو عندي غير الزيادة مش بيخلصها. 80 يوم. هل يجوز إن أنا أدفع عنها؟ لا لا لا لا لا. طب إيه كده يا شيخ؟ الإعادة. تشوف 80 يوم. نعم. لأن الحائض لابد أن تعيد والنفساء لابد أن تعيد. تعيد لكن ما يجوزش إن أنا أرجع أنا طعمة 60 مسكين؟ لا لا لا لا لا. لا لا لازم صيام. صيام صيام. السؤال الثاني أخير أخي. لو واحد الحج يبقى فرض عليك لو انت مثلا تاخرت الحج هنقول في زماننا هذا مثلا في اسمه قدر مثلا ب 100,000 لو انت عندك من المال 100,000 بس في شغل وتجاره وبتاع او مثلا معاك 200,000 بس في شغل وتجاره ومثلا فقرت كده فرض عليا الحج؟ اذا كانت اموالا زائده عن حاجتك وحاجه اهل بيتك تحج، اذا كانت اموالا لقوتك وقوت اهل بيتك لا تلزم بان تحج وتترك نفسك صفر اليدين. تمام براك وطبعا الله يحفظك الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على السلامة سيد. الله يسلمك تفضل. طيب يبارك فيك. يا هم عدة أسئلة مختصرة إن شاء الله. الله يجعلها خير. الله يحفظكم سيد. السؤال الأول في الحديث المنسوب يا رب العزة يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ يدك أو أملأ صدرك غنى أسد فقرك إلا تفعل إلى سنده ضعيف. نعم ضعيف سنده في إطار. والحديث الآخر استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان وقالوا فيه ضعف. نعم. ويعني سمعنا أنه يؤخذ ببعض الأحاديث في فضائل الأعمال. طيب ايش السؤال؟ فكيف نأخذ بهذه الحديث؟ مش انت قلت انه ضعيف؟ نعم. خلاص انتهى الامر. لكن عايز استعينوا على قضاء حجكم بالكتمان ليس على اطلاقها، اولا هو ضعيف، لكن عندي مثلا ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عبده فتخطبت تعلم الناس خطبتها حتى لا تقدم شخص. نعم. شيء اخر؟ نعم. طيب مقولة الحديث الضعيفة يؤخذ بها في فضائل الأعمال هل هذه صحيحة أم خاطئة؟ لا فيها تفصيل. نعم. أن تكون مندرجة تحت أصل أن لا يشتد يعني هل يعني يجوز أن أقول قال رسول الله لا ما يجوز أن تقول وهو ضعيف؟ لا. نعم. يروى عن رسول الله. يروى عن رسول الله. صلاة التمرير. من سبت رسول الله الله يسلمك. السلام عليكم. مرحبا وأهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل. مرحبا بحضرتك. الله يسلمك تفضل. أنا مسألتي بس يمكن طويلة شوية لو حضرتك يعني توهيني شوية. هو أنا كان عندي أختي زوجها توفى كده وكان يعمل عنده شركات مقاولات وهي عندها 4 بنات وولد منهم حوالي 3 قصر. طيب. أنا في مقيم في القاهرة وهي مقيمة في إحدى يعني إحدى محافظات الصعيد. فطبعاً هو ترك لهم شركة متشعبة وترك لهم عدد من الشركات وتقدر بمئات الملايين يعني. هي طلبت مني إن أنا أعمل في نفس المجال، أنا بعمل في الاستثمار العقاري وفي السمسرة وفي المقاولات. طلبت مني التفرغ إن أنا أقف جنبها خصوصا في مشاكل بينهم كانت بين المرحوم وبين أعمام الأولاد بخصوص شركة كبيرة تقدر قيمتها مئات الملايين. طيب السؤال؟ السؤال هي وقعت معايا عقد بنسبة 10% في حالة حصولها على الأموال الضائعة دي اللي هي هتستردها من العمل. فوقعنا العقد بس بعد مدة يعني في حد غواها او بعد ما وصلنا لشوط كبير وان الحقوق هترجع النسبة دي كبيرة. فهي طبعا كنا احنا تعاقدنا مع المحامين ومع كده، فهي طلبت يعني هي عايزة تفسخ العقد وانا ما فيش قدامي فرصة ان احنا صرفنا مصاريف وانا تركت اولادي. طيب السؤال خلينا السؤال في هذا الموضوع وتعاقدت بناء على العقد ده مع المحامين. طب السؤال ايه بس؟ السؤال هل دلوقتي ان انا ارفع دعوة بالعقد ده بنسبة 10% حلال ولا حرام خصوصا ان انا ارفعه على اختي؟ اقول لك وبالله تعالى التوفيق، يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، فانت تعاقدت مع اختك عقد باختيارها ورضاها وهي غير مجبرة لزمها الوفاء بالعقد. ولا تنقض الأيمان أي أن الوقود بعد توكيدها، فهي ملزمة بإمضاء العقد. لكن في حالة واحدة أحب أن يعني تحتاط لدينك فيها، إذا كان العرف السائد في مثل أحوالكم يقول إن النسبة كبيرة جدا، فحينئذ وصلا للرحم لا نقبل العقد بل وصلا للرحم أن تنزل عن النسبة شيئا ما. إذا كان يعني كنت أنت مثلا أو هي خدعت ولا تعلم أن النسبة كبيرة، وهذا يحكمه العرف التجاري في الوسط الذي هي فيه، يحكمه العرف التجاري. إذا كانت النسبة كبيرة فتفاض مع أختك على تقليل النسبة، وإلا فلك الحق أن تمضي النسبة. هذا الذي يقول تأسيسا. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كنت متزوج يا شيخنا وفصلت عن زوجتي بعد 16 شهر. وبعد؟ وهي حامل يعني حاليا يعني معها شهر كده وطلت. طيب الله يسهل. كنت أريد إنه يعني أردها، ولكن قرأت يعني في بعض الأطباء النفسيين بيقولوا إنها مريضة بالعناد حالة اسمها النرجسية. والنرجسيون لا يرضى شفاءهم يعني. هل ذلك صحيح في الإسلام ولا أنا لا؟ إن ربنا يهديها ويصلحها. الأمراض لا أعرف فيها شيء، لكن أعرف أن الشافي هو الله، أعرف أن الله هو الشافي. هذا المرض يعني يعرف عنه بالعناد، وهي الكذب أن المرأة تكذب على زوجها وتدعي غير الحقيقة، فهو مرض نفسي. فأنا كنت أعطي حضرتك، هل يرجى شفاؤها ولا؟ هذا العلم إلى عند الله، ما يرجى شفاؤه أن لا أيأس أبدا من رحمة الله. لكن فأمور الدنيا أنتم أعلم بأمور دنياكم. وبعدها هذه المرأة يعني من حامل لك على مراجعتها الآن، ومن حامل لك على تركها بدون المراجعة؟ الحامل إن هي حامل، أنا أخشى على الطفل، يعني حتى أخشى من الطفل يتربى في بيئة يعني بتتأذى، إن هي تقول يعني مش كويسة. لكن هي كزوجة لا تصلح لك، لكن فقط أنت خايف على الولد. لا كده الولد هيتربى في أمان وما عليك مشكلة. أتركه لله يعني. أتركه لله. إذا كان هذا هو السبب الوحيد لإرجاعها. تمام. هب أنك تبغضها وتأتي بها ستضر بها، والطلاق تم من 10 أشهر. فأقول أقول طلاق من شهرين. طلاق من شهرين. حامل في الشهر التاسع ولا إيه؟ هي حاليا في الثامن يعني شهر وطلبة. أيوه. فكنت أستشير حضرتك، هل يعني أتوكل على الله ورجعه، ولا يعني أخشى أن تبتلع نفس المشكلة في حكاية العناد والناس؟ في أخت اسمها سمر سالم كتب لي تعليق تقول النرجسية مجرد كبر أو غرور في الشخص، ليس له علاقة لها بالكذب ولا غيره. أنت مقر بكلام سمر يعني بتقول مجرد كبر، يعني ما أعرفش النرجسية أول مرة أسمع عنها. هي تعاني من الكبر فعلا، نفس الصفات بتاعته البيت هي تكبر. يا أخي حرام عليك، اصبر علي. سأسألك سؤالا، ماذا كنت تريد النصيحة كنصيحة بغض النظر عن الطلاق من عدم؟ هل هذه المرأة مصلية؟ كانت تصلي ولا زالت أو تركت الصلاة؟ أنا لغاية آخر ما كانت عندي عم الشيخ لما تغدى ذكر المقصود، وكنت دائما أسألك تقول أنا موضع الصلاة. يا أخي لا تعرض بالطعن فيها، حرام عليك. جاوبني يعني كانت تصلي، هي تصلي، ما رأيتها من غير ذلك. المرأة هذه متبرجة أو غير متبرجة؟ لا غير متبرجة. غير متبرجة، ما فيها أي خصلة حلوة؟ بتدعي لي عم الشيخ يعني تروح بنت أبيها تدعي أن أنا بخيل، تدعي أن أنا ولا غير ذلك، والله أعلم يعني. ممكن أنت بخيل صحيح، ما عندي يعني شوارد يعني. هل وصفت أحد ما قصرت معها في شيء يعني؟ ابتعد علي وعلى أهل بيتي وعلى والدي وعلى والدتي القصير. طيب سؤالي لك أمك رأيها أن تطلقها وتبقى عليها؟ البيت كله يعني رأى منها يعني يعني كثير الاختراعات انت وانت جالس انت وهي في نفس البيت وانا جالس في نفس البيت ولكن بأكل ومشرب مع نفسي يعني احنا واخدين جنب المعيشة المستقلين لكن هي لا تمر والدتي ولا والدتي طيب ممكن تأجل التزويج من كم؟ انا متزوجها بشهر يعني من 10 شهور طيب ممكن فترة الحمل دي يكون نفسيتك تعبانة شوية ممكن تأجل القرار لبعد الوضع هو أنا طلقت يا شيخ ما تطلقت بس ما زالت أنا طلقت طلقت بالشهرين ما زالت في العدة ولا طلقت رسمي طلقت رسمي على يدي مزوج أيوه على يدي مزوج أه أيوه خلاص أخي أنا كنت مستشير حضرتك لأن أنا والله في خلاص يعني خلاص أنت خليها يعني لا ترجع خلاص يا حبيبي اصبر علينا اصبر علينا خلاص هي كده كده طلقت عند المأذون فاصبر الى ان تضع وتابع الحدث السلام عليكم يا الله استر علينا وعلى ذرياتنا يا رب السلام عليكم الحمد لله بس عندي سؤال انا زوجتي بتستخدم وسيله بعد فهي الدار عندها مش منتظمه يعني مثلا ممكن كل اسبوعين مرة فمش كتير داخل بيبقى في حاجة زي الكوز والصفرة فاحنا مش عارفين مرة بقى مش ده واحنا بقيتها كتير مفيش حد يعني شوف يا اخي اسمع قول يا رب اذا نزل دم اسود طريق الرائحة دم الحيض معروف تعريف بالنسبة كلهن انتظر من بداية نزوله الى نهايتها وتغتسل وتصلي ماشي في بقى اصبر اصبر بقى يا حبيبي اصبر عليه اذا نزل شيء غير الدم صفرة قدرة صفار صفار بحمار كل هذا ما هو دم حيض اذا انتهت المدة لا تلتفت اليه يا حبيبي في دم قلت لك اسمع افهم في دم حيض معروف تعرفه النساء إذا نزل هذا الدم امتنعت عن الصلاة والصيام والمعاشرة انقطع الدم تغتسل وتصلي الصفرة والقدرة لا اعتبار لها السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد كنت عايز اسألك ما حكم السفر الى ايه عليكم السلام بحكم ايه ما حكم السفر الى المانيا لتكمله الدراسه الجامعيه ان بدون نفس التخصص يمثل ولكن الحصول لتوافر امكانيات اعلى في الدوله دي عن مصر يعني. اذا امنت على نفسك الفتنه امنت على نفسك الفتنه تجاهل اذا كنت تخشى على نفسك من ان تفتن ابتعد فهمت الله يوفقك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام السلام عليكم السلام عليكم الشيخ نعم اللي أحبك في الليل أحبك الله الذي أحببتنا له عندي سؤال يا شيخ نعم لو الزوجة طلبت من زوجها القرار عشان هو ما بيشتغلش وهو مش عايز هي تبقى أسمى كده ولا طيب من أين ينفق؟ هو يعني كلمة مع أبوه هو اللي ينفق عليه هو اللي بينفق ولسه ما جربوش خلاص أما تفتقر وما تجد أكل ولا شرب بتقول لها تشتغل يروح بيت أهلي خلاص هو اتطلقت منه ده في اسمه هو هتتطلق ليه مهم أبوه بيدفع الآن أه الله يسلمك أبوه بيدفع خلاص السلام عليكم وعليكم السلام شكرا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم قول عين بعد الحلاق. طبعا ما يعلم فيها نصا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن انت لك الامر فيها سهل. درج الناس على مثل يقول لك انت راجع من السفر الحمد لله على سلامتك، الشيء زي كده خفيف. انا ما عليك السلام المستعان. سمع علاقتي عبيب المسلم ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وبركاته. مالك تعبان مريض ولا نايم ولا ايه؟ نعم. انت مريض ولا نايم ولا صوتك غريب. بارك الله فيك يا محمد العسكري. السلام عليكم. تفضل. ومتعك ربي كذلك. تفضل. انا اصلا حدثت سؤال بسيط جدا. يا رب اجعلك ذلك سهلا. بعد كده اتفقت معاه ان هي بدات التسجيل. فاختلفنا على ان هي تكمل تجمع او لا. فانت تنصح ان هي تكمل تجمع خاصه ان هي تخش معها. انت دخلت بها ولا ما دخلت؟ انا دخلت وتزوجت وعندي لينا. الجامعة اللي دخلتها كلية ايه؟ دخلت معها ما دي؟ معها ما فيش مشكلة. الأمر خفيف. ما فيش مشكلة. ما فيش يعني اختلاط شديد ولا إلزام بالحضور اليومي. الأمور سهلة يعني. بس هي المعهد ده ظني والله أعلم أن هذا المعهد يستلزم حضورا يوميا. اي نعم. ما هو سهل. لا تكمل اذا كانت المشكلة تحصل. لا تكمل. مش مشكلة ان شاء الله. ولك تختار لا شيء شرعي كان يكون احسن. السلام عليكم. وبركاته. الله يبارك فيك. الله يسلمك. عندي سؤال يا مصطفى عليك. تفضل. السؤال الاول على كان عندي شقة وبعتها وعادت فيها عشان اسكن فيها وبعد كده بعتها وبعتها اشتري شقة ثانية وده يأجرها. فدي عليها زكاة ولا الزكاة على الإيجار لما يبلغ النصاب؟ على الإيجار حتى إذا بلغ النصاب ومرت عليه سنة. تمام. السؤال الثاني يا شيخ، هل يجوز إن أنا أشتري شقة لسه ما اتبنتش مع العلم إن الأرض ملك لبلد؟ لا لا لا لا لا لا تبع ما ليس عندك. حديث الرسول الناس اللي يبيعون الأراضي على المخططات يضحكون على الناس. يضحكون على الناس. أنا أقول لك هذا لا يجوز، لأن النبي قال لا تبع ما ليس عندك. والمشاكل تتولد ونحن في مشاكل مع الناس لحل مشاكلهم في هذا. واحد اشترى شقة في الدور العاشر، اشترى تجاري بعد أن دفع المبلغ وبقي سنوات، وفي النهاية قالوا لهم ما في تجاري في الدور العاشر. ما هو أصلا ممكن يجي في نصف الطريق وخلاص المحافظة منعت التراخيص. ماذا نصنع؟ النبي جاء جنبك واحد يهودي ساكن جنبك بجوارك، ماذا تصنع؟ شطب تشطيبا جيدا ما شطب تشطيبا جيدا، ماذا تصنع؟ العمودة وضع فيها أربعة أسياخ حديد وتستحق عشرة أسياخ، ماذا تصنع؟ كلها أمور الله يكرمك. الله يعافي جميع الكرام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أنا بعد ذلك عندي سؤالين الله يحفظك. تفضل. أول سؤال، احنا اربع صبيان وفى والدي من ثلاث سنوات الحين امي في مصر الحلقه وكلنا متوسط. هل نأسى في غياب معاها ولا هي ربنا يبارك في عمرها يعني؟ ولكن احيانا تكون بسبب تعب أحيانا. يعني عجوز عجوز متهلكة أو أنها شاب فتية؟ لا هي قرابة الخمسة وستين سنة. ما عندك ما عندها أي أحد يخدمها؟ بتيجي لمرض أو يعني حد بيساعدها بالأجر يعني بيخدمها بمقابل. هي راضية عن وجودك وعن وجودكم في الخارج جميعا أو أنها تطلبها؟ هي مقدرة مقدرة حالتنا يعني هي وقف وقف وربنا يدعينا. يعني مش حزين ليست حزينة منكم؟ لا هي مش حزينة منكم. خلاص واصل. لكن أنا أشعر بالذنب. هل في لك في بلدك عمل تقطات منه؟ لا. لا طيب خليك في مكانك ووالي الأم بالإنفاق وسع عليها شوي. والله بارك فيك، هي مش محتاجة نفقة، بقدر ما هي يعني بتقول لي أنا محتاجة حد يعيد عليا باللي ناخدنا ياخدنا، طبعا الخادمة ما بتاخدش معاها الطبيعة طول اليوم. ويستطلع ده. إيه؟ إذا كان واحد منكم عنده وقت يعني أو في ساعة وينزل مع أمه أو تأخذوها عندكم تعمل لها دعوة في الخارج، خلاص كل شيء طيب كل الناس تعمل كده، أعمل لأمك دعوة تأتيك في السعودية. أصلاً يا سلمان الثاني، هل بغيابي عن زوجتي لمدة عام؟ أمك زوجتك معك في السعودية وفي مصر؟ لا زوجتي وأولادي في مصر، أنا هنا في حاجة. طيب خلي زوجتك مع أمك وتتحل الأمور يعني. لا إنه ما بيحصل، ما فيش توافق كده. لما تصفر من ذنبك يمكن الذنوب ولا جابلك المشاكل. خلي أم زوجتك كل يومين ثلاثة تروح لما زيارة صح مش تيجي تسمع يومين ثلاثة تاخذ لها هدية وتمشي له بس ما تأخرش على زوجتك كثيرا لأنها أيضا مظلومة منك. تمام السلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أبا الغالي؟ الله يوفقنا وإياك. اللهم لك الحمد الحمد لله على كرم حضرتك. الله يسلمك. شوفوا انا لو لقدر الله كنت مصرت وكنا كنا اتفرجنا مع بعض انا قبل ما ادخل الطرف بيبقى عارفه ان انا كنت في الطرف الاول بس وقت الطرف ما بيبقاش مستحضره ليا انا لما تبقى قاسيه ولا ما كنتش قادره اتكلم. لا لا لست قاسيه انت موسوسه بس شويه. ربنا يعزك. الله يوفقنا واياكم. السلام عليكم. صح قول علي أن الذي سمتني أمي حيدرة حيدرة بالتاء كليس غابات كليه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة ثابت صحيح قال علي وهو يبارز مرحب اليهودي لما خرج مرحب يقول أنا الذي سمتني أمي مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذا ما الحروب أقبلت تلهد فخرج له علي وقال أنا الذي سمتني أمي حيدر حيدر أسد كليس غابات كليه المنظرة وفيهم بالصاع كان السندرة ثم قتله علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل. تفضل. شيخنا الفاضل عملت قرض من سنتين نسبة خدت نسبة دفعت عليه نسبة خدت دفعت عليه نسبة 9%. كفر ازاي عن النسبة دي؟ استغفر الله واعمل عملا صالحا لقول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أنا أقول لك أعمل عمل صالح. أعمل عمل صالح ادفع صلي صوم تصدق. الحمد لله يا شيخ أنا مسوي كل شيء الحمد لله. الله يزيدك ولا ينقصك. الله يكرمك يا شيخنا شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. لو سمحت خلينا نستغيث بالتعليم. استفسر. السؤال الأول لو في شخص طلب مني مبلغ معين عبر تحويل دولة. طيب. مبلغ ده عليه رسوم أنا بدفعها. طيب. وفي نفس الوقت لما يجي الست هو هيكتب بصورة تحويل تانية. طيب. فهل قبل تكون تاني المبلغ ده الرسوم اللي دفعناها بدل المبلغ ده؟ ايوه رسوم كبيرة ولا صغيرة؟ هو صغيرة بس هو الشخص نفسه قال لي انا ملتزم بالرسوم بس انا خلاص ما دام ملتزم بالرسوم خلاص مش مشكله. من نفسه من نفسه التزم بالرسوم مش مشكله الحمد لله. طبعا لو انا قطعه ارض انا شاريها بنيه ان انا بعد كده ان شاء الله بعد وقت طويل يعني ببيعها تجاره. تجاره في ارض الزرع ويخرج منها زكاه الزرع. لكن انت شاريها أرض تجارية والأرض زراعية الزراعة. أنا شيء أرض زراعية. ترى على سنة بعد كده أليها زراعية. تقوم بعلاء زكاة يعني هي تزرع الآن. تزرع زكاة الزراعة. زكاة الزراعة خلاص لا يشكي. إن شاء الله ما بقى هذا بالطبع أي تسكن الزكاة برضه على المبلغ. تقوم بعلاء زكاة سنة احتياطي. الله يسلمك. حياك الله في الولد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبكم الله شيخ مصطفى وحبكم الله. حبك الله وحبك الله. بارك الله فيك عندي سؤال أنا بحبكم. وياكم تفضل. ما هي علة حديث أقوام يأتون بحسنات الطيبات يا مريم؟ سند فيه ضعفاء ولا يتحملون هذا الند. السؤال الثاني إذا فضلا عن المتن نفسه ونكارته تفضل. بالنسبة للسؤال الثاني إذا حكم أحد أصحاب الكتب الستة على حديث مستشعر يعتبر صحيح هذا الرأي أو عذرا ما يحكم أحد من يعني هل ترى حديثا اجتمع أصحاب الكتب الستة على الحكم عليه بالصحة؟ هذا لا يتأكد. نعم؟ وكل شخص على حدة ما وجدنا مثالا لهذا لكن لو اجتمعوا في الغالب يكون صحيح يعني البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ستتهم قالوا الحديث صحيح في الغالب يكون صحيح. ولا شخص منهم مثلا الترمذي ما كل شيء له ملابساته الخاصه يعني الافتراض الذي افترضته اولا غير وارد يعني لانك لا تعرف للنسائي تصحيحات ولا أحكام على الأحاديث نادرا ولا تعرف لابن ماجه أحكاما على الأحاديث. الترمذي هو الذي يتكلم أبو داود أحيانا. بارك الله فيك. أنت من أي البلاد الله يستر عليك؟ أنا السعودية. الله يكتب لك القبول يا رب وحفظنا وحفظ المسلمين. نعم بارك الله فيك. السلام عليكم. تفضل. اللي يحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. ممكنك يا شيخ يعني نصيحة لي أولا أنا شديد الغيرة. شديد الغيرة. نعم. خطيبتي يعني بتقول بتقول لي المفروض إن أنا لازم فرصة عمل في المدرسة ما فيهاش يعني اختلاط أو كده. فأنا قلت فمرفضت بذاتها. إيه. المخطوبة مخطوبة. وخليتها. مخطوبة أو معقود عليها؟ لا خطيبة فقط مخطوبة معقود عليها. أيوة. زار الأفة منك أنت تقلق أنت تقلق أيوة. ستتعبها هي أتتك الآن قالت افترض أن هناك مدرسة ليست مختلطة وقد أحتاج إلى أن أدرسها لكن ماذا كان ربك؟ أنا شيخ قلت لها يعني أنا أكفي أنا مكفف أنا أكفي المنزل. طيب كويس ماشي طيب. ليه شفت؟ قلت يعني المدرسة كيف تسيبني في مكان عندي أربع حيطان؟ طب ليه؟ أنا تعلمت في لماذا يعني المدام مش حرام ولبسي محتضن. تصلي ماذا تعمل؟ يا دكتور بطل. على كل حال من حقك أن تقول لها انكسي في البيت ولا تذهبي العمل وأنا أكفيك وهذا الأصل قرنا في بيوتكم ومن حقها أن تطلب أن ليس هناك عقد، فإذا أصرت وطلبت من حقها وأنت إذا أصرت وطلبت من حقك كتقييد عام يعني كنصيحة، قرار المرأة في بيتها أفضل ما دام هناك من يكفيها المؤونة. قوله تعالى لأزواج النبي خير أسوة قرن في بيتكن. لا لا ليس تجاوزا في الغير بالسير. الحمد لله المسألة أسيرت قبل العقد. لازم تحدد أنت وهي قبل العقد، كل يحدد مراده وتتفقان، لأنك إذا اشترطت عليك ووافقت ستلزم بتهاب العقد. الله يسلمك. السلام عليكم. تفضل. انا كان زوجي كنت عايشه معاه في الطبيب ونزلوا وتدرب عليه فجأة يعني، فبدأنا انا كنت انا اقدر يعني وعشت بقى في الطب وكنت انا بنوتي وبعتله قال لي هو عايز يعيش معايا طول واحد هناك شقة واحدة لكم طول الاثنين. لا لا تلزمي بهذا. لا أذنب بهذا. لا. يقول إيه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا تعرف أنت ولا هو. كل زوجة لها بيت مستقل داخل أو التسع أغلق عليها. أنت ليس دليل على إلزام، أنت حرة، هذا يرجع عليك. ستفاضلي أن تسألي عن الحقوق، فهذه أنه زوج ظالم هذا أصلا، لكن كتقييد كل زوجة لها بيتها المستقل باق البيت أو التسع. نقول إن ما تكلمش بها كثير، هو ظالم الذي لا يعني يكون ظالما. مثلا موجودة في اليوم لا من ليس من لا تجبر على أخذ أولادك، هو أولى بتربية أولاده. يعني مش هبقى أثمة يعني. لا لست أثمة. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم يا شيخ مصطفى. تفضل. ممكن تحكي لنا عن الحديث عن المؤخر أو يأتي حديث رسول الله، الحديث المنسوب ليس بصحيح، المنسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ليأتين أقوام من أمتي بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله وباء منثورا. قال من هم يا رسول الله؟ قال أولئك قوم إذا خلوا بمحارم الله تركوها. هذا الحديث ضعيف سندا، في السند أكثر من أن للضعف وجمعناها، بس الآن لا يحضر السند مع تأخر الليل، لكن فيه أكثر من أن في ضعف السند. ثم المتن أيضا لا يرجع الأعمال كلها باء منصورا إلا الشرك بالله، إلا الشرك بالله، الشرك يحبط كل الأعمال. فإما يتنزل على منافق الاعتقاد، وإلا فكل معاصي الناس في السفر، جل معاصي الناس في السفر. فالحديث ضعيف سندا ومتنا ايضا. الله يسلمك. اسئله الطلاب كثيره جدا ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم محمد نعم الله المستعان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله الشيخ. تفضل. لا أزلنا في الله فينا. حبك الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. حبك احنا في بيت ورثة عن مشاع. ايه؟ منزل ورثة عن مشاع. ايه؟ فأنا وعمي وعمي الثاني. لسا ثلاث أمام. وعندنا محلات مستأجرة. طيب السؤال. السؤال حضرتك عندي عمي باع ربع محل في اللي انت بتطعنه في البيع ممكن. لا لا تعالى في البيع ربطي الحكم الشرعي للمستاجر. يعني انت ممكن تشتري من ورانا؟ لا. لا يجب تشتري من ورانا. ويشتري من الملاك. يشتري من الملاك. اشتري وهل لا انت حتى انت حق بال حق بالشراء انتم الشراء فقط. نعم الشراء فقط هو في شفعة والجار اولى بالشفعة. انتم اهل شفعة لان الملك على المشاع. ايوه اه فالبيع باطل. جزاك الله خيرا. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ جزاك الله خيرا اني احبك بالله يا شيخ. احبك الله اللي جعلتنا فيه. في اذن لي سؤال بس بسيط عشان انا اوقات بشتغل بالليل من 5 بالليل لحد 5 الصباح. طبعا الفترة بتاع من 5 الصبح لحد 5 بالليل طبعا بكون نايم. اوقات بتروح عليا صلاة ايه 12 ساعة نوم يا حرام عليك 12 ساعة نوم يعني من 5 الصبح ل 5 بالليل نايم. لا هم مش 12 ساعة يا شيخ يعني اوقات اصحى بعد صلاة الظهر يعني. يعني بصلي الظهر. تصلي الظهر. ودخل العصر. حبيبي انت الان صلي الخمس الصباح بعد خمسة افترض انك صلي الفجر الحمد لله انك صح اتنام من 5 من 6 صباحا الى كم؟ ما تضبط المنام دور وتصحى يا اخي 5 ساعات كويسين صلي ونام مش مشكلة. السلام عليكم. حافظ على الصلاة كما تحافظ على عملك. الصلاة اولى من العمل. قلت لها انت بيت يعني بيه ليس بحرام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعد اذن حضرتك انا اشتريت كذا بارض مباني بغرض ان انا ابيعها بعد فترة. لما السعر يرتفع دي عليها زكاة ولا ما عليها زكاة؟ انت شاريها بسبب التجارة. نعم. زكاة سنوية. زكاة سنوية هي 2.5%. ايوه نعم. طب السؤال الثاني بعد اذنك فوائد بنك سيطر هل كل البنوك سوا؟ الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تزيد إذا أمنت على نفسك الفتنة وعلى أولادك وإذا كنت محافظا على شعائر دينك. جورج أبي خوال أما حديث أنا بريء من المسلم عشر من الظالمين شديد وضعيف ومعناه أيضا إذا أصيب المسلم الذي يعيش بين الظالمين المشركين بأذى فأنا لست بمسؤول عنه لأنني بلغته لكن سند أيضا ضعيف. السلام عليكم. الفقهاء السبعة يا خالد 7 من كبار العلماء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين والإمام مالك أن اجتماعهم حجة اجتماع على رأي فإنه حجة عند مالك. إذا قيل من في العلم 7 أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة ولمعضيط الله بن عبد الله بن عروة بن الزبير قاسم قاسم بن محمد بن بكر سعيد بن المسيب سليمان خارجة يقول عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة خارجة بن زيد سليمان بن يسار أبو بكر بن عبد الله أبو بكر بن عمرو بن حزم أبكر بن عبد الله الحارس. إذا قيل من في العلم 7 أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خرج أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. هذا يا شيخ الطلاق أثناء النفاس، يعني واحدة كانت واندا قال في السنة والطلاق واقع. السلام عليكم. السلام عليكم. بهذا القدر نستجيب، سألنا الله يجمعنا وإياكم في الفردوس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.